الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أرحب بكل الإخوة الحضور وأحيي كل المستمعين الذين يستمعون إلي الآن، وأرجو من الإخوة بضعة أمور. الأمر الأول، الذين يشرفون على الغرفة رجاء لا تطردوا أحدا، وإنما إذا تطاول أحد فنقطوه فقط رجاء. هذا يعني طلب مني والخيار لكم في النهاية. الأمر الثاني، نرجو عدم الإكثار في الكتابة على التكس، يعني حتى لا نشغل ونريد أن نركز. وأيضا أي أسئلة خارج ما نتكلم فيه لا مجال لها، يعني نريد أن يكون الأسئلة المطروحة متعلقة بالنقاط التي أتحدث فيها. هذه النقطة الثانية. بادئ ذي بدء يا إخوة، حتى يعني أضرب مثال. الأخ الذي يسأل الآن يقول: هل المصلون في المساجد كفار يقتلوا بالتفجيرات؟ يا أخي الحبيب بارك الله فيك، تأكد تماما أننا سنجيب عن كل ما يمكن أن يخطر في بالك بإذن الله في اللقاء هذا وفي لقاءات أخرى بإذن الله. يعني لن نتوقف على هذا اللقاء، ولكن ممكن نجعل عناوين لكل لقاء حول كل شبهة يعني تدور في أذهان الإخوة، نتكلم عما يدور في الأذهان من الشبهات حول مشروع الدولة الإسلامية. ولست كما ذكرت متكلما باسمها، ولكني مراقب للأحداث. وأهم نقطة عندي الآن أحررها وأتكلم عنها الآن وأهتم بها، مسألة اتهام الدولة الإسلامية بأنها خوارج. هذه هي قضيتنا الآن، وغير ذلك بارك الله فيكم يمكن أن نطرحه في لقاءات أخرى بإذن الله، إذا الله عز وجل أراد وتمكننا من اللقاء. طيب، حتى لا يضيع علينا الوقت رجاء، وراءنا أمور كثيرة. أول شيء المقدمة التي تتعلق بتهرب الشيخ عصام العويد، هداه الله وهدانا، تعبنا في الحقيقة تعبنا. المنتدى الذي كنا فيه أضاع علينا أكثر اللقاءات التي حصلت فيه، يعني لو لاحظتم حتى اللقاء الأول أنا أكتب الشيء ثم يغيب يمكن 10 دقائق وربع ساعة، ثم يرد كلمة أو كلمتين أو كلام مختصر، لم يجب بشيء إلا شبهة واحدة طرحها وطار بها، كأنها هذه هي الشبهة التي ستزيل الدولة من على وجه البسيطة. وسوف نجيب عنها يعني اليوم في ضمن ما نتكلم فيه، لأنها يسيرة جدا إذا الله عز وجل أعطانا القوة والقدرة. لكن مسألة المماصلة هذه سأترك تفسيرها للمراقبين، ولكن المراقبين يكونون من العقلاء، يكونون من المتأملين، يكونون على علم ودراية. الشيخ عصام لما دخلنا موضوع المنتدى، وأنا الذي بحثت وأنا الذي نسقت وأنا الذي يعني دعوت، وكل ما حصل كان بيدي أنا، وهذا الحرص مني أنا، حتى الذي أوصل له موضوع المناظرة الذي أوصله له طالب علم ممن يعني يعتبر من غير جانبه، فلا دور له. الشيخ عصام يعني يطبل تطبيلا كبيرا جدا أنه سوف يناظر الخوارج ويتمنى أن يناظر الخوارج وما إلى ذلك من هذا الكلام، وسوف يعني ينصحهم وسوف يجعلهم يتراجعون ويبين عوارهم. ثم اليوم نحن ننتظره، أمس جلسنا ساعتين ونصف. هذه الساعتين ونصف يا شيخ عصام عند مثلي أنا إذا كانت لا تساوي عندك شيئا فعندي تساوي شيء كبير جدا، لو ذكرت الله عز وجل فيها أفضل لي من أني أجلس أنتظر. يا شيخ عويد تفضل، يا شيخ عويد نحن ننتظرك، يا شيخ عويد، هذا لا يصلح يا أخي بارك الله فيك. أنت عندك حجة، تعال فاطرحها، انزل إلى ساحة النزال واطرح حجتك، لا تتهرب. لنفترض أن كل هؤلاء اللي موجودين دواعش، هذا كنز لك يا أخي، هذا كنز لك، وقلنا لك إيتي وخذ معك مشرف وهو مصور، إيتي وخذ معك مشرفا ولن نعارض، لم تأتي. قلنا يا أخي تعال نتناقش حول ما تريد، يعني يأتي إلى الغرفة ونتفق فيها، هل ننتقل إلى غرفة أخرى، هل نكون كذا، هل نكون كذا، ولم يأتي. يا شيخ عصام تعال وبدون مشرف، أنا وأنت فقط نتكلم، أنا أخذ المايك وأتكلم وأنت تأخذ المايك وتتكلم، لم يأتي. يا أخي أنت فرصتك ستأتي، أنت ابن عباس زمانه، ستأتي لتناظر الخوارج في أرضهم. ما هذا؟ أين ما شاء الله العنترة؟ أين هذه العنترة التي سمعناها منه؟ ثم يعني أنا استبقت الأحداث، بعد في المنتدى ما طل في آخر لقاء، لا أريد أن أتكلم عن المنتدى يعني بأي شيء يسيء إليه، المنتدى نشكره على استضافته للمناظرة، ولا ننسى أن المنتدى اخترنا فيه المشرف، ونحن نعلم تماما أن الشيخ رضا لا يوافق الدولة الإسلامية، بل هو مخالف لها، يعني في صف الشيخ عصام يعتبر، ونعرف أن المنتدى المشرف عليه أبو بثينة هو أيضا ضد الدولة الإسلامية، ومصر أن يسميها تنظيما على الرغم ما بيناه وأثبتناه أنها دولة كبيرة عظيمة من الدول الكبيرة في زماننا الحالي الآن، ولديها قوة أذهلت العالم، وعجز أمامها تحالف دولي به عشرات من كبار الدول، وعلى رأسها رأس الكفر أمريكا ومن ولاها، ولم تستطع هذه القوة الضاربة الجبارة بكل ما لديها أنها تهز شعرة في الدولة الإسلامية أعزها الله سبحانه وتعالى. إذن هو يقول تنظيم، وأنا قبلت، وأنا أعرف أنه يقول هذا. المنتدى نشرت فيه مقالات حذفت، ومن أهم المقالات التي حذفت مقال كنت أريد أن أحتج به، وهو مقال يتعلق بحكومة المملكة العربية السعودية وكذبها الشديد جدا في قضية المعتقلين، وقلت يعني ضع المقال حتى لا يعني يتعبنا النقاط، نتكلم ونقول المقال موجود من أراد أن يرجع إليه. المقال هو كفى كذبا يا وزارة الداخلية، وهو مقال كبير، تقرير كبير على عيني مني شخصيا، من أراد أن يطلع عليه فهو موجود على الشبكة، لكن أنزلته في المنتدى حتى يكون بجوارنا. لما أتكلم مع الشيخ عصام أقول يا شيخ عصام انظر ما كيف الإعلام عندك يكذب بصورة لا يتخيلها الإنسان، لا يمكن أن يتخيل الإنسان هذه الدرجة من الكذب. كذب يعني أنا يعني بالنسبة لمسلمة يعتبر تلميذ عندهم. نأتي لجزئية أخرى، كنا نقول المنتدى مع هذا التوجه، نعم مع هذا التوجه أنا قبلت، وأنا الذي عرضت، وأنا الذي نسقت مع المنتدى، وطار به الشيخ عصام لأنه يعرف أن المنتدى توجهه يعتبر ضدي، وقلت آتي في قلب المكان الذي أعرف أنه يخالفني، لأني ذو حجة قوية داحضة لكل شيء يخالفها، ومتأكد من هذا. جميل، إذن ننتقل لغير المنتدى، غير إدارة المنتدى وما فيها. ونحن في المنتدى الشيخ عصام اللقاء الأخير، نحن جلسنا ساعتين ونصف تقريبا ولا يريد أن يتكلم. أقول له يا شيخ عصام عرف لنا ما مفهوم الخوارج عندك، يعني الرجل يقول الدولة الإسلامية خوارج، وطالبناه قلنا طيب أنت تقول الدولة الإسلامية، ممكن تعرفني ما هي الدولة الإسلامية التي تتهمها بأنها خوارج؟ يعني كلام عادي جدا، أي عاقل ليس عالم ولا طالب علم، أي عاقل يعلم أن الشخص الذي يقول شيئا لازم يكون فاهم. أين التوصيف، أين الماهية التي تستطيع أن تعطينا إياها عن كلمة الدولة الإسلامية؟ للأسف تمخض الجبل فولد فأرا، بعدما أتعبنا كثيرا في النهاية قال هي الدولة التي يسميها الناس داعش. أهذا هو تعريف؟ هل هذه ماهية؟ المهم عرفته أنا الماهية، ها، وسيأتي الذكر لصغار العقول وقليل الأفهام الذين لم يدركوا ما معنى أني أبين ماهية الدولة الإسلامية. سوف أبين لكم، وقد بينت لهم في المنتدى، وللأسف بعدها أيضا بعض هؤلاء لا زال يقول درس جغرافيا. يا حبيبي نحن قلنا لك هذه ليست جغرافيا، أنت يعني لا تفهم ما هي الجغرافيا وما الذي ذكرناه. هذه مصيبة أخرى. فعلى كل حال سنأتي على ذكر هذه الجزئية لأنها مهمة. انتهينا من هذا فقلنا يا شيخ عصام سوف أعرفها أنا، وعرفناها وصار ما صار. ثم انتقلنا إلى الجزئية الأخرى والتي كان يلح عليها في بداية كلامنا، وطبعا لا ننسى الحوار الذي دار حول المقدمات العلمية التي أردت أن نتفق عليها، لكن عموما حتى لا نأخذ الوقت. فالشيخ في اللقاء الأخير هيا يا شيخ عصام عرف لنا مفهوم الخوارج عندك، هذه تهمة أن تتهم بها الدولة، إيش معنى كلمة الخوارج عندك؟ من هم الخوارج هؤلاء؟ فهمنا. فإذا به يطالبني أنا. طيب أنت تطالبني أنا، هل أنا الذي اتهمت الدولة بأنها خوارج؟ يا أخي أنت تقول الدولة خوارج، قل لي ما هي الخوارج، أريد أعرف أنا. يعني أعتبرني رجل الآن من الموجودين تقول له هذه الدولة خوارج، طيب يقول لك يا شيخ ما معنى خوارج، أو يقول لك يا شيخ ما معنى أي دولة لن تتكلم عليها، يعني شيء بدهي جدا. فرفض، وجلسنا لمدة ساعتين ونصف ننتظره، والعجيب أنه أثناء الأخذ والعطاء يقول أنا ما عندي مانع أبدأ بهذا أو بذاك، بعدما أحرجناه كثيرا وباستدلالات في الأخير يقول لا تفرق معي ننتظر المشرف. يا أخي المشرف ترك اللقاء ومشى، المشرف لم يرد حتى على ما ذكرته له في أول ما دخلت الغرفة، كتبت كلاما والمشرف لم يعلق عليه وتركه. فهل أنت تنتظر المشرف؟ ما هذا؟ نحن لا نريد أن نذكر ما الذي كتب من شخص يعني فيه نوع من الكلام على نفس المنتدى والإدارة، ونحن لا نعرف هذا الشخص حتى نأخذ بما ذكر. نحن لا نأخذ الأخبار إلا من شخص عدل ضابط، والعدالة لا تكون لمجاهيل، العدالة لا بد أن تكون لرجل معروف عينا ومعروف حالا. فلأجل هذا نحن لم نأخذ بهذا القول، ولكن كما يقول العامة العيار الذي لا يصيب يدوش. فأحدث ضوضاء في الفضاء العنكبوتي يعني أكيد، لكن أنا أقول كيف تنتظر الإدارة والإشراف وأنت موافق وأنا موافق؟ يعني شيء قلت له باللفظ هكذا، قلت يا شيخ عصام أنت لا يفرق معك الأمر، أنا يفرق معي ألف مرة، أنا لا يمكن أمشي على خلاف المنهج العلمي المنضبط المتفق عليه بين العلماء، لن أحيد عنهم. أنت تقول ما عندك مانع، طيب يا أخي أرحني. وبعدين هل أنت لا تريد الفائدة؟ يعني لنفترض أني أنا يعني عندي لف ودوران وأريد أن أعرقل الأمر، ألا تسرعه أنت يا شيخ عصام؟ يعني أنت رجل حريص على مصلحة الشباب ومصلحة الأمة وألا يضللها هؤلاء الدواعش، فيا أخي المفروض أنك أنت تكون أحرص مني وتفهمني وتعطيني تعريف الخوارج المؤكد الذي عليه أهل العلم فأصمت وأنكسر، أليس كذلك؟ أما أنك أنت تماطلني وتضيع علي ساعتين ونصف في المنتدى ما يليق يا شيخ عصام. ثم يا إخوة، أعلنت على موضوع البلتوك بعد ما عرض الإخوة أكثر من أخ عرض علينا نقلها وطالبوا بها منذ البداية، وكنا يعني تيسر موضوع المنتدى ومشينا على موضوع المنتدى. فلما انتقلنا للبالتوك إلى الشيخ عصام يعني يقلب الأمر، هذه الغرفة لا أقبل بها، هؤلاء لا آتي عندهم، يا أخي طيب ماذا تريد؟ تريد تأتي أنت وتختار مشرف؟ تعال طيب أقبل إلينا ونتناقش. يا أخي المكان الذي تريده لو كنت تقدمت به قبل أن نتفق مع الإخوة لانتهى الأمر، لكن الإخوة قبلوا وفتحوا الغرفة وعملوا الإعلانات، لماذا نطعن فيهم؟ لماذا نطعن فيهم؟ فليكونوا على خطأ. يا أخي تعال علمهم، يعني ألست داعية أنت؟ هل الداعية يهرب من الضلال ولا يذهب إليهم؟ يا إخوة أنا يعني عجزت في الحقيقة، عجزت عن تفهم ما يريد. فقال غرفة مشرف أقترحه، فقال ثم رجل يعني لا داعي أن أذكر اسمه لأني سوف أسبه لأنه قليل أدب، فأنا لا أعرفه ولا أعرف أنه قليل أدب، أنا أعرف أن هذا رجل اقترحه الشيخ عصام. فقلت لا بأس، قبلت بالرجل مبدئيا وكتبت له لأنه أيضا كتب إلي، وقلت يا أخي تفضلوا أنت والشيخ عصام عندنا في الغرفة ونتفاهم على الترتيب. فإذا بالشيخ عصام أولا قال أنا وكلت فلان هو يتكلم عني، يعني طبعا هذا الموقف يعني أضحكني وأضحك بعض المتابعين، قال له يا أخي أنت يعني ما تعرف تتكلم عن نفسك، يعني ما هذا؟ تعال يا أخي تكلم أنت المناظر، توكل واحد يتكلم عنك لا نعرفه ولا يعرفنا. وفوجئت أن الرجل جاءني على تويتر أن الرجل يسب في ويسب في الدولة وقليل الأدب، قليل الأدب لا خلق لديه، فتراجعت تماما عن القبول به، كيف أقبل برجل يسبني؟ يعني ما هي قضية؟ هي قضية أنه لا يستحق أن أخذ وقتي معه، هذا إنسان لا يقدر أحدا من أهل العلم، فكيف يعني أتكلم معه وكيف يكون مشرفا؟ هذا هو سبب رفضي لهذه الشخصية، وليس لأنها في صف الشيخ عصام ولا في صف غيره، لا، هذا رجل قليل أدب، وقليل الأدب لا يقبل أن يكون مشرفا على مناظرة علمية. وإن كان حتى تعلمون هذا الرجل أو غيره من سيشرف على مناظرة أنا فيها لا بد أن يكون مهذبا منضبطا ولا دخل له إطلاقا بالمادة العلمية، وإنما مسائل تنظيمية فقط. أما الذي ممكن أن يتدخل في الناحية العلمية في بعض اللحظات التي نختلف فيها، لو كان الرجل هذا من العلماء الكبار المشهود لهم. انتقلنا لشيء آخر، طيب يا شيخ عصام تعال ولا نضع مشرف وأنا وأنت فقط، رفض. فإذا بي يقول نذهب إلى غرفة أخرى، قلت يا أخي هذه الغرفة ما شاء الله تتحمل أعداد كبيرة إلى 5000 شخص، إذا عندك غرفة بهذا المستوى مرحبا. فإذا به يطلب من الشخص نفسه هذا أمن لي غرفة 5000 وأدفع المال وكذا، يعني أنا أعتبرها نوع من المناورة، لم يتلقى ردا. ولو أتى بهذه الغرفة من الذي سيشرف عليها وكيف نترك الإخوة وكذا. لكن أنا قلت له يعني هذه غرفة تتحمل هذا لقاء كهذا وما عليك فيه. المهم هذه أيضا بلعها. ثم قال ننقل, فوجئت بشخص يعني تواصل معه ومع ولدي وكذا يريد أن تكون في الاستوديو على قناة فضائية. ما شاء الله تبارك الله. الشيخ عصام رفض البلتوك من البداية. لما أول ما عرضنا عليه البلتوك قال لا يمكن نكمل الكتابة. يا أخي البلتوك أحسن وصوتيا وكذا وتيسرت الأمور. قال لا ننظر إلى منتدى آخر, واقترح علي منتدى المشكات وكله مصور طبعا. يعني أتعبنا الرجل جدا جدا جدا. القناة الفضائية يا إخوان تعرفون ما معناها؟ معناها أن حاجة من اثنين, يا إما أني أنا أعتقل في لحظة دخولي للاستوديو وكأني أنا طفل صغير لا أعرف معنى أن يعني أنا أكون في قناة فضائية. والعجيب القناة الفضائية الاستوديو الأصلي لها في قلب الرياض يعني, وستعمل لقاء معي أنا الطرهوني الذي هو العدو الأول الآن لآل سعود. أتخيلوا معي كيف قبلت الحكومة السعودية أن تدير هذه القناة لقاء كهذا. الموضوع كله أن أذهب إلى الاستوديو هنا في مصر أو في أي استوديو, قالوا مؤمن لك استوديو في مصر. فمباشرة بالهاتف أكون قبل دخولي الاستوديو في الزنازين. الكلام كله تمطيطات وتطويلات وفي أمور أخرى, فأنا أكتفي بهذا في مماطلته لأننا أضعنا من وقتنا يعني الكثير. وأظن أن هذا يا إخوة وضح المماطلة العجيبة. والآن نحن كما يعني يقولون في بلاد الحرمين, والكلام للشيخ سعد البريك نقول له كما يقولون في بلاد الحرمين وفي جزيرة العرب كما يقولون الصلاة على الميت الحاضر, يعنون بذلك أننا الآن أمام أمر الواقع. ويقولون أيضا الميدان يحميدان. الميدان يحميدان, كنا نتمنى أن يحميدان يأتي عندنا هنا في الميدان وأمام الجميع, لكن للأسف حميدان يعني تركنا ولم يأتي, جلسنا وحدنا في الميدان يا إخوان. والله أنهم أضاعوا من وقتي كثيرا, يعني ما بين حانا ومانا ضاعت لحانا كما يقولون. ما أدري تعرفون هذه القصة أم ماذا, لكن ليس هذا وقتها الآن, يكون في لقاء أريح شوية يعني. لكن في الحقيقة فعلا ما بين حانا ومانا ضاعت لحانا, يعني لا نعرف كيف يضيع وقتنا مع بسبب الشيخ العويد نفسه, أم يضيع وقتنا بسبب تلاميذه. يعني بعض للأسف من يعني عندهم صغر عقل أتعبون بالتعليقات, وخصوصا شخصيات معينة يعني ساذجة وفيها نوع من السفاهة والغباء, أتعبون في تعليقاتهم. ولكن الكارثة الأكبر الفريق الذي يقوم بعمل السبان, يعني في مجرمين تابعين. يا أخي هل طريقة مناقشة المخالف أن تهاجم صفحته لإغلاقها أم أن تهاجمه بالدليل والبرهان؟ يعني هل تتخيلوا أن في خلال يوم تقريبا 24 ساعة أغلق لي حسابين على التويتر؟ يعني توي أنزلت فقط الدليل على أن تلاميذ الشيخ عصام هم السبب في إغلاق حسابي, وذكرت وأنزلت الصورة, فإذا بالحساب يغلق بعدها بلحظات, يعني يمكن ما كمل ساعة. وأغلق حساب أخت تسمى عابرة سبيل كانت تنشر أحداث المناظرة, فإذا بحسابها أيضا يغلق. ما هذه الحرب الشعواء لكي لا يعرف الناس؟ يا ليتهم يحاربون الطرهوني كشخص. لا يا أخي أنت لا تحاربني, أنت تحارب أن يعلم الناس الحقائق. أنتم تعرفون أن موقعي طبعا من أول ما ذكرت قضايا عن اعتقالي في المملكة أغلق موقعي من السعودية كلها. أتتخيلوا دولة كبيرة لها بهذا الثقل وهذا الضخم الإعلامي العالمي تهتم بأنها تغلق موقع كل ما فيه مقالات، صحف، جرائد، دورات علمية، إجازات، قرآن كريم، مؤلفات حديثية، مخطوطات، موقع علمي بحث، والذي فيه يمس السعودية هو موضوع فقط الموضوع أني ذكرت حقائق عما يحصل في معتقلات المملكة. فسبحان الله أغلق موقعي عن كل أهل المملكة. يا أخي لماذا لا تثقون في أنفسكم؟ لماذا يا ولدي؟ سامحك الله يا أبا المقدام، الله يهديك. ما أدري ماذا أقول، يعني أنا أعرف أنك أنت حبيب وليس لك في مثل هذه الأمور الحساسة، لكن أنت تتكلم مع الشيخ عصام وتأخذ وتعطي معاه. تخيلوا يا إخوة، يريد يؤجل اللقاء للغد. لا يا مقداد، لا يا حبيبي، لا، لن نؤجل شيئا وانتهى الأمر وقد تعبنا، وفي الحقيقة لا، لست في حاجة إليه. الرجل ليس أصلا يعني عفوا مناظر، يعني إذا جاءني مناظر ولا يعرف منهجية المناظرة وأقول له عرف طرفي القضية لا يستطيع أن يعرف الطرف الأول، أقول له عرف الطرف الثاني فلا يعرف الطرف الثاني. طيب أنت جاي ليش؟ ماذا تريد؟ أنت عندك قضية تقول الدولة الإسلامية خوارج، أقول لك عرف طرفي القضية واربط بينها وأنا سأرد عليك. فإذا به لا يعرف الطرف الأول وأنا أعرف الطرف الأول، ثم أقول له عرف الطرف الثاني فإذا به لا يعرف الطرف الثاني ويريد مني أن أعرفه ويضيع ساعتين ونصف في هذه الجزئية وهو رافض. فطالما أنا الذي سأعرف الأول وسأعرف الثاني فماذا أريد منه؟ على كل حال نحن سنبدأ بإذن الله تعالى. وأشكرك يا ولدي على الاهتمام. كل شيخ عصام نحن انتظرناه بما فيه الكفاية، وسنتكلم الآن وهو إن شاء الله يرد بعد ذلك على راحته ويأتي بخيله ورجله ويتشاور مع من يتشاور معه ويرد على ما ذكرناه. وسوف أيضا نعقب إذا كان وجدنا في الرد شيء يستحق أصلا التعليق.